طرب ميكس دوت هتلعب هتهلك هتسلك هحبك هتعمل مشاجب هغلي وهدبك هتعمل مغامر تغامر معانا تضيع لو تضيع مش هتسلك معانا احنا اللي فيلم احنا جنبك تلاقينا موجودين طبعا اقولكوا اسمعوني محترفين الكلام عن الناس اللي مسيطرين عيلة الكينج توب وكل الناس عارفين عيلة الكينج توب وكل الناس عارفين اسمع هقولك ايه كلام مفيش بعدي لأي حد فكر يسوقها علينا على جنبنا نسوي هرزعكم بالنووية وعول احنا الأشقية التركيوم دو مزيكا عن شمس وعن مطرية عنقول آدم ماريو الكينج الكينج عليك يا بشرية بشكل معانا تدوق المشاكل تلاقي الأسود بتنهش وتاكل هيبتنا في جهتنا وبرا جهتنا تشوفنا تجلي ده لو كنت فاكر مين بس يعمل اللي احنا في الدنيا عملنا اللي فكر انه عمل ده يبقى نلوم اسمع يا ذوق وركز وفوق هننزل نتاجر في شارع وسوق هنركب بصنعة ووكلن هولعة عشان تبقى زينا لازم تدوق وتشقى وتتعب وتخسر وتكسب صغير بتكبر وليك الحقوق صغير بتكبر وليك الحقوق تعامل أصول تراعي ضميرك مع دول ودول على قدنا رجالة من يوم ما اتخلقنا والبركة فيك يا جدنا والبركة فيك يا جدنا تعالى افتحتي ده لو كنت قدي نعلم عليك باسم كينج البلدي عن شمس والمغرية دول اسياد البلدي ومحترفين ويلا اسمع ناصر جندي انا عمري ما انكسر لو حتى الدنيا احنا جينا ويا ريت تفهم البنج هنقول ده لقطه العيله ادم ماريو الكينج الصغير بكره يكبر ويبقى الكبير لما نقول عند الكينج ما جابتش واحد غشيم مش هنسمح لحد انه يقف قصادنا عن الروماني فايز هو على بلدنا عن شمس والمطريه ضل الزمن يا عم واللي عنده في جن وستيفن عمره ما شالش هم اسمع مسا عشاننا المحترفين حمو التركي القلم الصاحي والناس كلها عارفين ميدو مزيكا بحر الالحان واللحن الغالي الجميل ناصر جندي الفنان والفن الاصيل الاداره بمهاره كابتن حيرم ميه ميه والختام على عين شمس وكمان النظريه